أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شهد الله لمن اتصف بما سبق من الصفات بالفلاح. وقد قال أهل العلم إن الفلاح يصل إليه الإنسان بثلاث طرائق، بثلاث طرائق: الظفر والانتصار على النفس وهواها والدنيا وزخرفها. الانتصار على ماذا؟ هو النفس وعلى زخرف الدنيا، هذا أول الطرائق للوصول إلى الفلاح. تسمعون بطه حسين أديب مصري معروف، أيا كان الناس واختلاف الناس حوله، لكن له كلمة حسنة. لما أراد أن يتحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: إن عمر بلغ هذا المجد الذي بلغه لأنه أتقن الخطوة الأولى. معنى كلامه، ما الخطوة الأولى عند عمر؟ أنه أول الأمر انتصر على من؟ على نفسه. لما انتصر عمر على نفسه على هواها لا يستطيع أحد أن يغلبه، محال. إذا انتصر الإنسان على هوى نفسه أن يستطيع أحد أن يغلبه. جاء المسلمون في عام الرمادة، ماذا فعل عمر؟ جاء غلب نفسه وهو أمير المؤمنين. قال حافظ: جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. من يقدر عليها؟ لكن عمر وصل إلى ما وصل إليه، خلد التاريخ ذكره، وبدأ بنفسه، لم يعطي نفسه حقا لم يعطيه لغيره. فلا يستطيع أحد أن يدخل عليه أي مدخل، سد الطرائق على الناس. فأول الوصول إلى طرائق الفلاح أن تنتصر على نفسك وعلى زخرف الدنيا. والثاني الإعراض عن وساوس الشيطان، الإعراض عن وساوس الشيطان. والثالث البعد عن قرناء السوء، البعد عن قرناء السوء. فإن قرناء السوء وهوى النفس ونزغات الشيطان هذه الثلاث مهلكات. فإذا أراد الله بعبد خيرا وفلاحا نصره على نفسه، نصره على هواه، جعله يعرض عن نزغات الشيطان، جعله لا يلتقي بقرناء السوء فيسود يومئذ، فيتحقق له المرغوب وينجو من المرغوب. فإذا تحقق له المرغوب ونجا من المرغوب كان هذا هو الفلاح الذي خلده الله عز وجل بقوله: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما مضى